ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا فرقون خير أم الله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله

وما نحن بتأويل الأقلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون وقال الملك ائتوني به فلما فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن صدق الله العظيم.